أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. نقف في هذه الحصة بإذن الله تعالى مع اسمي الجبار والمتكبر، وينبغي أن نذكر في البداية بما قلناه سابقا عند شرح اسم المهيمن، وهو أنه لا يجوز فهم أسماء الله الحسنى انطلاقا من بعض المعاني السلبية المتبادرة إلى أذهاننا حسب الاستعمال المتداول. فكلمة الجبار تحمل عند أكثر الناس على البطش والظلم والطغيان، وبما أن جميع أسماء الله تعالى حسنى بما فيها اسم الجبار، فيجب حملها على أحسن المعاني وأكملها. لهذا فإن الجبار في حق العباد صفة نقص، لكنها في حق الله تعالى صفة كمال. والجبار في اللغة له عدة معان أهمها ثلاثة. أولها هو الجبر بمعنى الإصلاح، فيقال جبر الكسر إذا أصلحه، ومنه سميت الضميدة التي توضع على الجرح أو الكسر جبيرة، ويقال جبر خاطره إذا تلطف معه وأرضاه بإصلاح الشرخ المعنوي الحاصل عند الغضب أو نحوه من الانفعالات، وجبر الفقير بمعنى كفاه وأصلح حاله. وفي الحديث الشريف في الدعاء: يا جابر كل كسير. وبهذا المعنى يكون اسم الجبار دالا على رحمة الله بعباده، لأنه سبحانه جابر كل كسير ومكروب ويتيم وفقير، ومصلح شؤون الخلائق التي لا تصلح بسواه. وثاني معاني الجبار مأخوذ من العلو والعظمة والقوة، ومنه يقال نخلة جبارة إذا طالت وعلت وصعب أن تنالها الأيدي. فاسم الجبار بهذا المعنى صفة ذات تدل على علو الله تعالى وعظمته وقوته. والجبار أخيرا مأخوذ من الإجبار بمعنى الإكراه، لكن الإجبار أكثر استعمالا عند قصد الإكراه، فيقال أجبره على فعل كذا. أما الجبر فيستعمل في معنى الإصلاح أكثر، لذلك لا يقال جبره على كذا، ولهذا لم يسم الله نفسه المجبر، لأنه من الإجبار الذي يظهر فيه معنى القسر أكثر من ظهوره في كلمة الجبار التي هي من الجبر الدال على إرادة الإصلاح. والله تعالى بهذا المعنى هو الغالب على أمره والمحقق لإرادته ولو كره المبطلون. والله تعالى هو الذي خلق الأشياء والظواهر الطبيعية وأجبرها على أن تسير حسب قوانين حتمية ثابتة لا تبديل لها. فالشمس مثلا لا تشرق وتغرب باختيارها، والأرض كذلك لا تدور باختيارها، وإنما هي مجبرة على اتباع القوانين والسنن التي جعلها الله تعالى فيها. وكذلك الأمر بالنسبة إلى جميع الأشياء الدقيقة والكبيرة كالذرات والخلايا والرياح والنباتات والنجوم والكواكب. ومن آداب التعلق بهذا الاسم الجليل أن ندعوه تعالى بأن يجبر أي يصلح من كسر في حياتنا الشخصية والأسرية والاجتماعية. ومن آداب التخلق به أن يسعى المؤمن جاهدا في إصلاح ذات البين وفي مساعدة الفقراء والضعفاء بجبر خواطرهم تخلقا بأخلاق الله بحسب الطاقة البشرية. أما اسمه تعالى المتكبر فهو ينبغي أن يفهم على أحسن الوجوه كالاسم المتقدم، وقد ذكر كل واحد منهما أي الجبار والمتكبر مرة واحدة في القرآن، وورد مقترنين في سورة الحشر. وقد رأينا أن الجبار اسم فيه معنى القوة والعظمة، لكنه مقترن بالرحمة والإصلاح وجبر الخواطر والأحوال. ورأينا أنه صفة نقص في الإنسان وصفة كمال في الله تعالى، وكذلك الأمر في اسمه تعالى المتكبر. فالمتكبر من البشر هو الذي يرى نفسه كبيرا عظيما وهو ليس كذلك، وهو الذي تسكنه صفة الكبرياء فيحتقر الآخرين ولا يتواضع لأحد. أما المتكبر في حق الله تعالى فهو صفة كمال لا يشاركه فيها أحد، لذلك قال تعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما قذفته في النار. ومعصية إبليس حين رفض السجود لآدم كان سببها الكبر والتكبر واعتقاده أن النار التي خلق منها خير من الطين الذي خلق منه آدم. واسم المتكبر مشتق من الكبرياء، ويتعني في أصل اللغة الملك، والله تعالى ملك مطلق لا يزول سلطانه. وقال الزجاج: المتكبر في صفات الله هو الذي تكبر عن ظلم عباده. فرجعت هذه الصفة إلى صفة العدل. ومن أحسن ما قيل في تفسير هذا الاسم الجليل أنه صفة ذات لله تعالى ثابتة له في الأزل ومنذ القدم قبل أن يخلق الله الخلق، بمعنى أنه شهد ذاته وأدرك كمالاته وشرف أسمائه فعظم ذاته بذاته. فهو سبحانه يترفع عن أن يتكبر عن خلقه الضعفاء بعد أن خلقهم، لأن عظمته مستمدة من ذاته لا من ضعفهم، وهو بالتالي يتكبر عن ظلمهم ويترفع عن قهرهم فيحكم بينهم بالعدل وينعم عليهم بالنعم ويحسن إليهم. ومن آداب التعلق بهذا الاسم أن يتواضع المؤمن ولا يتكبر على أوامر الله تعالى. ومن آداب التخلق به أن يتكبر على المتكبرين، لأن التواضع في أهم التعريفات هو التكبر على المتكبرين. ومن آدابه أيضا أن لا يتكبر الإنسان على عباد الله خصوصا على الضعفاء منهم، وأن يخفض الجناح لوالديه ولكل من يستحق العون، لأن من تواضع دون قدره رفعه الله فوق قدره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.